قالوا لا ضير. هذه الكلمة إذا استقرت في نفس العبد المؤمن لم يتنازل قط عن شيء من الحق، لم يساوم ولم يداهن في دين الله سبحانه وتعالى، فضلا أن يوالي أعداء الله عز وجل أو أن يسير في ركبهم إذا سمع التهديد والوعيد. وإن كان لا يعني ذلك أن لا يحسب قوة العدو وقوة الصف المسلم، هذا أمر آخر، لكن حال القلب كيف يكون؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الشعور بالاستعلاء على الباطل ولو كان الحق في القوة المادية ضعيفا، هذا الشعور بأننا لا نعبأ بتهديدهم ويستوي عندنا فعلهم وتركهم، أمر عظيم الأهمية في المحافظة على نقاء الدعوة وصلابتها وعدم تزحزحها عن مواقفها، حتى يظل الحق الذي جاء به الأنبياء ناصعا بينا لا تؤثر فيه المراغبات ولا المراهبات. وهل أفسد الدين الأنبياء إلا ما وقع من تنازل ممن تبعهم بسبب الرغبة والرهبة، بسبب أنهم عظموا كيد الكافرين والمنافقين ورأوا أنه لا طاقة لهم بهم فداهنوا في دين الله عز وجل حتى صارت عقائد الشرك هي محل عقائد التوحيد والإيمان في الأديان المنسوبة إلى الأنبياء. انظر إلى عقيدة النصرانية لتعلم وليعلم كل عاقل أنهم في الحقيقة داهنوا الرومان واليونان باتباع فلسفتهم، حتى صار الآن يصرحون بأن هذه العقيدة مزج بين الفلسفة اليونانية وبين تعاليم المسيح، ليست هي التي جاء بها المسيح صرفا نقية بيضاء. ولذلك أهل الإسلام لابد أن يتمسكوا بهذا الحال وهذا الوصف ويحرصوا عليه. لا ضير، لا نعبأ بما تقولون وما تفعلون. من أين يحصل الإنسان هذا الأمر؟ كيف يصل الإنسان المؤمن إلى هذه الدرجة من عدم المبالاة بقوة الباطل وعدم الالتفات والتعظيم لسلطانه؟ إنما يحصل له ذلك بتعميق الإيمان بالله واليوم الآخر واستحضار هذه المواقف التي ذكرها الله عز وجل عن القيامة وحال المؤمن حين يرجع إلى الله عز وجل. إنا إلى ربنا منقلبون، هذا الذي دفعهم، هذا كالتعليل. لماذا لا ضير؟ لماذا لا يضيرنا ذلك؟ لماذا لا نعبأ به؟ لأننا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. فلذلك هذه الدنيا بآلامها بحلوها بمرها بلذتها بتعبها بشقائها كل ذلك إلى ذهاب. إنا إلى ربنا منقلبون، سوف نرجع إلى الله عز وجل، وهو نفس المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عن المؤمنين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا المعنى هو الذي واجه به أهل الإيمان ما يتوقعونه من أذى الكافرين حين قالوا لهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ما تتوقع ممن تقول له وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا أنواع الكيد والمكر، خصوصا من مثل قوم إبراهيم ومن كان على شاكلتهم ممن بعدهم من الغطرسة والفجور والفساد في الأرض، وكيف صنعوا وحاولوا أن يقتلوا إبراهيم حرقا. تتوقع كل أنواع المكر والتخطيط والكيد والأذى. بما دفع المؤمنون هذا الأمر؟ دفعوه بما ذكر الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير، وإليك المصير، الرجوع إلى الله عز وجل. هذا المعنى الذي ثبت الله به قلوب خاصة الخاصة من قوم طالوت عندما واجهوا جالوت. قال الذين قال عز وجل فلما جاوزه هو الذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يظنون أنهم ملاقوا الله ظن لقاء الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولذلك كانت قضية تعميق الإمام اليوم الآخر كثرة الفكر كثرة التذكر ليوم القيامة للموت وما بعده يهون على الإنسان ما يصيبه في سبيل الله ويهون عليه كيد الكائدين. سوف تنتهي هذه الحياة بحلوها ومرها إنا إلى ربنا منقلبون. ثم الذي يعظم الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته لا يعبأ بما يفوته من الدنيا وما يصيبه فيها. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الفوائد عظيمة الأهمية فوائد التربوية أن المؤمن الصادق يتغير حاله بعد أن كان قبل الالتزام بالإيمان وحقائق الإيمان في حال الاستعلاء على الناس والتكبر وقد أفلح اليوم من استعلى هكذا قالوا صار بعد ذلك ينظر إلى نفسه نظرة النقص يرى عيوبه وخطاياه. لم يكن يشعر السحرة قبل إيمانهم بأمر الخطايا التي أعظمها الشرك والكفر والسحر وبمجرد أن اتجهت قلوبهم إلى الله رأوا خطاياهم ولذلك كرروا هذا الأمر كما قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وكما قالوا في سورة قال الله عز وجل عنه في سورة طه إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فرأوا ذنوبهم رأوا عيوبهم والمؤمن الصادق دائما ينظر إلى عيوبه وهي قضية عظيمة الأهمية في تربية الفرد المسلم المؤمن الصادق. انظر ماذا تفكر فيه لتعرف هل تحقق فيك هذا المعنى هل تربيت التربية الإيمانية الصادقة أم أنك مشغول بمزاياك وفضائلك وإمكانياتك العالية وأنك الذي تفوق الناس في كذا وكذا. ماذا تحدثك به نفسك لتعلم هل حققت الإيمان أم أنك مخدوع قد خدعتك المظاهر الخارجية وتفخيم الناس لك وتسميتهم لك بأنواع التسميات التي تغر كثيرا من الناس عالم داعية طالب علم مجاهد غير ذلك قارئ للقرآن حافظ للقرآن. بما تحدثك نفسك أنت الذي فعلت ذلك؟ إذا كانت نفسك تحدثك كثيرا بذلك فاعلم أنها مستسلمة للشيطان وأن النفس الأمارة بالسوء هي المسيطرة. وأما إذا كنت تفكر كثيرا في خطاياك تفكر كثيرا في ذنوبك وتعظم هذه الذنوب مع كونك ترجو مغفرة الله سبحانه وتعالى لكن لا تجعلها كذباب وقف على أنفك أعني لا تجعل الذنوب كذباب وقف على أنفك فقلت به هكذا وإنما توشك أنها كالجبل يوشك أن يقع عليك. هل تفكر في هذا أم أنك إذا نظرت وقلت فما هي الذنوب أنا لا أعمل سوءا أنا خير من ناس كثيرين. احذر هذه الكلمة ليست كلمة أهل الإيمان. إذا كانت نفسك تقول لك ذلك فاعلم أن هناك خطر. كلمة الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء نسأل الله العافية يعملون كل السيئات ويقولون ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يرى نفسه دائما مبرأ من النقائص يرى نفسه دائما مبرأ من العيوب. أمراض خطيرة قد تدخل بدرجة ما إلى المسلم و وليس يعني الأمر قاصرا على الكفار ولكن بدرجات والناس متفاوتون. لذلك هذا التحول الهائل الذي وقع للسحرة ارتبط ارتباطا وثيقا برؤيتهم لخطاياهم وذنوبهم، كلهم رأوا ذلك، طمعوا أن يغفر الله لهم خطاياهم، صارت الخطايا بما فيها السحر والكفر نصب أعينهم حتى ويرجون مغفرة الله عز وجل بتوبتهم وحسن إسلامهم وإعلانهم الحق في هذا الموطن الرهيب الهائل الذي يخاف كثير من الناس أن يعلنوا مثل هذا الأمر في مثل هذا الموطن، وهي بلا شك يعني قضية عظيمة الأهمية، الجهر بالحق في هذا الموطن مع شدة بطش فرعون وشدة سلطانه وقوته الظاهرة، وأن موسى لا يملك إلى الآن من الأمر الدنيوي شيئا، لا يوجد قوة ظاهرة لموسى عليه السلام، جابها السحرة كل ذلك وأعلنوا قول الحق، وكل ذلك رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، دليل على أن الإيمان قد تمكن من القلوب. ظهر هذا الأمر في فائدة عظيمة الأهمية هي النظر إلى العيوب، هذا الذي يعين العبد على التفتيش في نفسه، يحاسب نفسه ويذكرها لقاء الله سبحانه وتعالى ويخاف على نفسه من ذنوبه وخطاياه، ومن هنا يبدأ طريق الإصلاح. وفيها فائدة عظيمة أيضا، وهي أن أول يعني أن السبق إلى الإيمان له فضيلة عظيمة، وأن من سار إلى الحق في وسط الظلمة ليس كمن سار إليه أو فيه أو به بعد طلوع الشمس بعد ظهور النور. من أدلج بلغ المنزل، من سار في الظلمة، من كان مؤمنا قبل أن يحصل الفتح. معنى تكرر كثيرا ليسابق الإنسان إلى الله عز وجل يسابق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لا ينتظر أحدا حتى يتبعه، لا ينتظر صحبة، إن ساروا معك كانوا على الخير، وإن لم يسيروا فسر أنت ولو كنت وحدك. لا تعلق إيمانك والتزامك على شخص، لا تعلق عملك في طاعة الله عز وجل على بيئة أو مجموعة، كن أول من يفعل الخير، بادر إلى الخير. يقول معنا تكرر كثيرا، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنه ورضوان، قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. فالسبق إلى الله عز وجل له منزلة لا بد أن نعرفها، السبق بالإيمان في وقت انصراف الناس عن الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أكثرهم أخذا للقرآن أو أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلبا، في بعض الروايات وهي وهذا إذا يعني كانوا هناك تقدم في الإسلام فالمتقدم إسلاما يقدم، وإذا بعد أخذ القرآن بعد حفظ القرآن وبعد العلم بالسنة، فإن كانوا في الإسلام سواء قدم الأكبر سنا، يعني السبق إلى الطاعة مقدم على السبق في العمر. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فمن من الله عز وجل عليه بالسبق إليه في وقت انصراف الناس عن الدين قد فعل الله قد أراد الله عز وجل به خيرا، فليحفظ هذه النعمة وليجتهد في الزيادة منها حتى يكون دائما مقدما في طاعة الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، بعد مدة لم تذكر في هذا الموطن، بعد مدة ذكرت تفاصيلها في سورة الأعراف، وظل موسى يدعو إلى الله عز وجل، ولم يأخذ الله سبحانه وتعالى فرعون مباشرة بعد بطشه بالسحرة وقتله إياهم على إيمانهم وقتلهم جميعا، وظل موسى عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل تاركا فرعون وآلهته، وحث قوم فرعون على البطش ببني إسرائيل، وخوفوه وقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولم يكن من موسى عليه السلام إلا أن دعا قومه إلى أن يتوكلوا على الله عز وجل ويستعينوا به وأن يصبروا على ما يصيبهم. سبحان الله على حلمه وعلمه وحكمته وقدرته سبحانه وبحمده، يمد لفرعون ويملي له ولقومه ويريهم آية بعد آية، ويظل حالهم كما هو في العتوب والتكبر، إنهم كانوا قوما مجرمين قوما عالين والعياذ بالله. فيرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم، آيات مفصلات مدة طويلة، وكذلك يجعل الله عز وجل عليهم يبتليهم بنقص بالسنين ونقص الثمرات لعلهم يذكرون ويرجعون ويستمرون على ما هم عليه. وأصبح موسى عندهم ساحرا لا قدرة لهم على دفع سحره إلا بالذهاب إليه ومداهنته، يا موسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. إذا مضت مدة، الله عز وجل أعلم بها، اختصرت في هذا الموطن الآيات، هنا آيات يعني قصيرة يعني بالنسبة إلى الآيات الطويلة في المواضع الأخرى، وناسب ذلك أن تختصر، وناسب أيضا أن تذكر يعني لحظات النهاية لفرعون بهذه السرعة في هذا المقام. والله عز وجل له الحكمة البالغة. الفائدة من قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أنه جاء في وقت قدره الله سبحانه وتعالى، جاء الوحي إلى موسى عليه السلام من الله عز وجل بأن يخرج ببني إسرائيل بعد أن كان هناك تمهيد بلا شك مذكور في سورة يونس، تمهيد داخلي، كان هناك أنواع من المدافعات بين موسى عليه السلام وبين فرعون وملئه كما ذكرنا بالآيات المتكررة، وكل مرة يذهبون إلى موسى ويأخذوا يعطون الوعود والعهود على أن يرسلوا بني إسرائيل فيخلفون الوعد ويمكثون. كان هناك إعداد داخلي لبني إسرائيل مذكور في سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. خلاصة الإعداد كانت في كثرة العبادة، في توثيق الروابط بين أفراد الطائفة المؤمنة، توثيق الروابط بين الرابطة أفراد الطائفة المؤمنة وبين قيادتها، التبشير لأهل الإيمان بقرب الفرج والنصر من عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، كثرة العبادة، أقيموا الصلاة، الصلة بين الأفراد وبعضهم بعضا على أحد الوجوه في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة يقابل بعضها بعضا، الصلة بين القيادة قيادة الطائفة المؤمنة وبين أفرادها، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، أنتم الذين تسكنوهم تعرفون أين هم، أنتم الذين سكنتموهم حتى يمكن يعني التحرك الجماعي بهذه الطريقة في ليلة واحدة، وهذا بلا شك تخطيط وأخذ بالأسباب عظيم ومهم مع الاجتهاد في الدعاء والتبشير للمؤمنين والاستقامة على أمر الله وعدم اتباع طريق الجهال فضلا أن يكون الإنسان جاهلا. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان بسبيل الذين لا يعلمون. ولعل أن يكون لها مزيد بيان في سورة يونس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن تمكن بعدما جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالوحي لموسى بأن يتحرك كل بني إسرائيل، كان هناك استعداد لذلك وهناك استجابة فورية إلى من بني إسرائيل للانطلاق مرة واحدة. وتأمل في قوله عز وجل أن أسري بعبادي، الإسراء هو أن يسير ليلا بعبادي، وهذا دليل على أنهم تحققوا بوصف العبودية في هذا المقام، وأصبحت على الأقل فيهم طائفة تصلح أن يمكن الله عز وجل لها تحقق وصف العبودية. والله عز وجل لا يمكن بهدم موازين أهل الأرض، لا يمكن لأهل الإيمان بهدم موازين أهل الأرض إلا لمن حقق العبودية. نعم ليس الأمر سهلا، قد ينتصر الكفار على كفار آخرين أو على منافقين لأنهم أكثر قوة، لأنهم أكثر إعدادا وسلاحا، لكن أهل الإيمان ينتصرون بتغيير الموازين، بانقلاب موازين الأرض في القوة والضعف والعدد والعدة. دائما يكون المؤمنون قلة والكفار كثرة، وينتصر أهل الإسلام أهل الإيمان في الحقيقة الذين حققوا العبودية لله، لا ينتصرون ب يعني كثرة عدد ولا عدة. كم من فئة، يعني التكثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هي القاعدة. ليست القاعدة أن الكثرة هي التي تغلب عند أهل الإيمان، ليس لأجل كثرة العدد والعدد، إنما ينتصر أهل الإيمان كما ذكرت بانقلاب الموازين، يغير الله موازين الكرة الأرضية بل والسماوات حتى ينتصر أهل الإيمان. أما علمنا ما وقع لنصر نوح عليه السلام، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قصة إبراهيم عليه السلام، قصة عاد، قصة ثمود، تجد في نصرة أنبياء الله والطائفة المؤمنة عجبا. كذلك في قصة موسى عليه السلام في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، نعم انتصر أهل الإيمان بانقلاب موازين الأرض، ليست لم ينتصر المسلمون في بدر بكثرة العدد ولا العدد، الكفار أضعاف في يوم الأحزاب في خاتمة الغزوة 300 من المسلمين في مواجهة 10,000 من الأحزاب واليهود الغادرين، وينتصر أهل الإيمان والإسلام بفضل الله عز وجل بوصف ماذا؟ بتحقيق العبودية. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بقدر ما تتحقق هذه الصفة في طائفة على الأقل من ضمن أهل الإيمان، فإن بقدر ما يختصر الطريق ويعني يكون قصيرا ويكون التمكين قريبا بإذن الله. أما حين تضعف هذه الصفة فإن الطريق يطول على قدر ضعفها، نسأل الله العافية. وتأمل في قول الله عز وجل إنكم متبعون. موسى خرج عليه السلام، خرج عليه السلام من مصر وهو يعلم ويعلم قومه أنكم ستطاردون. لا بد أن تعرف طبيعة الطريق، لا يمكن أن تتصور أنك ستخرج في نزهة، أنك ستخرج والورود حولك والناس يحيونك على سيرك في هذا الطريق، لا، سوف تطارد، سوف تتبع، سوف يطلبك من يريد قتلك وإيذاءك وحبسك وسجنك، والجموع الكثيرة ليست معك، العكس هو الصحيح، إنكم متبعون. أنا نفكر في هذا لنعلم طبيعة الطريق الذي يسير فيه أهل الإيمان دائما. لماذا يحصل ذلك؟ قادر سبحانه وتعالى أن يثني عزم فرعون. أليست القضية أن موسى كان يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره؟ فليكن إذا خرج موسى عليه السلام كان يمكن أن يقول فرعون نبقى نحن هنا، تخلصنا منهم، كانوا يستحقون أن نخرجهم من الأرض حتى نستريح من شرهم كما يزعمون. ولكن قدر الله عز وجل غير ذلك، أن يسير فرعون وراء موسى عليه السلام وبني إسرائيل. إنكم متبعون، حكمة بالغة. فعلا الكفار أحيانا يكون عندهم جنات وعيون وكنوز لو تركوا أهل الإسلام في كوخهم الصغير، في بلادهم الفقيرة، في أحوالهم العادية، لا استمتعوا بدنياهم سنين، ولكنهم يتجمعون لحرب أهل الإسلام، ولا يرضون بأن يتركوا أهل الإسلام في الكوخ الصغير الضعيف الذي يبنيه المسلمون على فقرهم وضعفهم. إنهم يتبعون أهل الإسلام لعلمهم أو لعلم إبليس في الحقيقة، المخطط الحقيقي وراء هذا المكر والكيد، أن هذا الضعيف سوف يقوى، ولا بد وأن ينتصر، ولا بد وأن يعني تنقص الأرض من حول الكفار. ولذلك فإنه يأمر أتباعه باتباع أهل الإيمان، تتبعهم والسير خلفهم حتى يعني يفتكوا بهم في ظنهم. هذه فائدة لابد أن تعرفها، وكان التمهيد لموسى عليه السلام ومن معه أنكم سوف تتبعون، حتى لا يقول قائل هذا الرعب لم نكن نتوقعه، هذا الخوف لم نكن نعد لأنفسنا، لم نكن نظن أن الطريق فيه هذه المشاكل، لم نكن نظن أن الطريق سوف يكون فيه هذه المخاوف والمخاطر. أنا إنما اتبعتكم على أن أكون آمنا كما يأمن الناس. لا، اعلم أن هذا الطريق سوف تتبع فيه، سوف تكون مطاردا. إذا كنت لا تعلم ذلك فأنت على غير الطريق، إذا كنت تظن غير ذلك فأنت على حسبان غير صحيح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قضية عظيمة الأهمية والله، أن يكون أهل الإيمان على استعداد من البداية لتحمل أنواع الأذى والمطاردة والاضطهاد والصبر على ذلك، والله عز وجل وعده من البداية أيضا أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم حتى في أشد لحظات الخوف والرعب، حتى عندما تبلغ القلوب الحناجر ويظن الناس بالله الظنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين وينصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ومخابرات فرعون دقيقة بلا شك، التي تحصي بني إسرائيل قبل أن يولدوا سوف يشعرون بالتأكيد بتحرك مئات الألوف، قل عشرات الألوف، الله أعلم كم كان عدد بني إسرائيل، ذكروا أنهم كانوا 600,000، 600,000 إنسان من الرجال والنساء، وهذا ليس من العدد الكبير، نصف مليون وسط شعب أصلا كبير مثل أهل مصر يمكن أن يكون قريب من هذا العدد، لكن بلا يعني شكنا هناك عدد كبير، شعب بني إسرائيل كله خرج. وفي الليل كانت الأخبار قد وصلت إلى فرعون، وفي الحقيقة الآيات تدلك على قوة النظام الفرعوني من الجهة المادية، إنه بسرعة شديدة استطاع جمع الجنود من كافة البدائل، مع أن وسائل الاتصال في ذلك الوقت لم تكن بالتي نعلمها، ولكن سرعة إرسال في الليل قبل طلوع الشمس طبعا بمراحل، لأنه إنما أدركهم عند شروق الشمس، يعني الرحلة الطويلة من الدلتا من نهر النيل، لأن النيل هو الذي ألقت أم موسى فيه ابنها، يعني هو كانت حضارة المصريين حول نهر النيل وهذا معلوم، وأن يصلوا إلى الشرق إلى جهة البحر الأحمر الذي غرق فيه فرعون، فهذا بلا شك يأخذ يعني وقتا، المدة كانت نحو مثلا 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات الله عز وجل أعلم، التي سار فيها موسى عليه السلام وقومه، والجيوش بمجرد وصول الخبر لفرعون قد أعدت وجمعت من بدائن مصر، فأرسل فرعون في البدائن حاشرين وتكون، وبسرعة جمع الجيش فعلا، دليل على قوة النظام الإداري والعسكري الذي عند الفراعنة. وهو كما ذكرت أنه كان إعداد من موسى عليه السلام وهارون بحيث يمكن تحريك هذا العدد الكبير جدا من بني إسرائيل وأبنائهم ونسائهم وأطفالهم مرة واحدة. بلا شك أنه أخذوا بالأسباب، لكن لم يكن عندهم أسباب عسكرية، ولم يكن عندهم أسباب قوة وسلاح، لم يكن عندهم ذلك إلا التوكل على الله عز وجل. فأرسل فرعون في البدائن حاشرين يحشرون له الجنود، وتم الإعداد النفسي لهؤلاء الجنود أيضا، وكما أعدوه قبل ذلك أيام جمع السحرة حين هيئوهم للمتابعة للسحرة إن كانوا هم الغالبين، فهو يهيئهم أيضا استغلا يعني الاستعلاء الذي عندهم والتبعية لهم أنهم سوف ينتصرون ذاهبون إلى نزهة، سوف يأكلون هؤلاء الأوباش في لحظات. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. تكبر فرعون فظيع جدا، وعلوه في الأرض واستكثاره من قوة، رغم أنه رأى آيات ضعفه مرات عديدة في يوم السحرة، رأى أول مرة رأى آيات ضعفه في يوم ألقى موسى العصا في وجهه وصرف ثعبانا مرعبا له ولأمثاله ولملئه، ويوم السحرة حينما آمن السحرة، وفي كل مرة من المرات في الطوفان والجراد والقبل والضفادع والدم يظهر ضعفه وهو مصر على الكبر، صفة يصعب التخلص منها لمن غرست فيه وزكاها، يعني أقول نباها الشيطان في القلب الإنساني حتى تظل بهذا العتو وهذا الجبروت وهذا التسلط، والعياذ بالله صفة فظيعة، نعوذ بالله منها، صفة الكبر يصعب جدا التخلص منها لمن نشأ عليها. فهو يستحقر بني إسرائيل ويقول إن هؤلاء لشرذمة، شراذم متفرقون ليسوا مجتمعين قليلون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون طائفة قليلة، وإنهم لنا لغائظون. ودي طبعا هذه يعني العقيدة القتالية عند الفراعنة، أن ما يوضب فرعون لابد أن يكون أن ينتقم منه بكل الطرق وبكل الوسائل. أعظم شيء عندهم غضب فرعون وغيظ فرعون، كيف تجرأ إنسان على أن يغيظ فرعون عندهم؟ إذا كان هؤلاء قد أغاضوه وإنهم لنا لغائظون، وينسب نفسه، يتكلم عن نفسه وشك عن ملئه كذلك، يحفزهم أنهم قد أغاضونا. ما الذي أغاضهم به بنو إسرائيل؟ لماذا اغتاضوا منهم؟ هل نقموا منهم شيئا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ ولكن هذا والله غيظ الكافرين دائما، يغتاظون من أن المؤمنين قد آمنوا. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ الحقد والحسد الذي يملأ قلوبهم على أهل الإيمان لأنهم آمنوا بالله عز وجل وعاشوا الحياة الطيبة في ظل الإيمان، فيغيظهم ذلك لأنهم يريدون أن يكون الناس في شقاء، يظنون أنهم بذلك يتميزون عنهم بعلوهم وإجرامهم. وإنا لجميع حاذرون، ينفخ في جنوده بالباطل جميع، نحن جمع كثير وعندنا حذر وعندنا قوة ونحن مستعدون لهم بالسلاح وغيره، سنستأصل شأفتهم، سنبيد خضراءهم. سبحان الله، كل ذلك كان من كيد الله عز وجل به، كان في جنات وعيون، كان في كنوز ومقام كريم، زروع ومقام كريم، كان بعيدا عن التراب والبحر والعواصف، كان في سعة، ومع ذلك خرج. ولكن ما ذكر الله عز وجل هنا أنه خرج، ذكر هنا أن الله الذي أخرجه، قال فأخرجناهم، ذكرها بصيغة فعل الله بهم، الله الذي أخرجه، فالله خالق أفعال العباد. وذكر في موضع أن فرعون هو الذي خرج ليدلنا على جرمه أن فعله هو وجنوده لم يكن إجبارا، وفعل الله بهم لم يكن إكراها، هم اختاروا أن يخرجوا والله أخرجهم. خلق أفعال العباد لتستحضر هذا المعنى، أن الله الذي يأخذ بنواصيهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكر بهم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يدبر، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي جعل الكفرة يكفرون ويفجرون ويظلمون ويخرجون في قتال أهل الإسلام، يمتحن عباده المؤمنين ويحكم بعدله في الكافرين. في موطن في سورة يونس قال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وجاوزنا هنا منة من الله، هو فعل بني إسرائيل، ولكن منة الله عليهم أعظم. قال: فأتبعهم فرعون وجنوده، هنا الفاعل فرعون وجنوده الفاعل، كما في سورة طه: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ففرعون فاعل وجنوده أيضا إيه؟ فاعلون، ولكن لابد أن تعلم أن الله الذي جعلهم يفعلون. هنا أتبعهم فرعون وجنوده في سورة أتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوى، ليبين العدل، أن الكفر فعلوا أفعالهم بإرادتهم لينالهم عقاب الله عز وجل عدلا منه، لأنهم بغاة ومعتدون باغيا وعدوى. وفي سورة طه قال: فأتبعهم فرعون بجنوده، تجد عجبا في بيان القرآن. وجنوده للعطف، جنوده مشاركون في الفعل، اختاروا أن يفعلوا، فلذلك استحقوا نفس العقوبة. ويريد أن يبين لك ذنب التبعية والتقليد في سورة طه، فقال: فأتبعهم فرعون بجنوده، ده كأنهم بيتجروا كده، يجرونك قطيع الأغنام بجنوده، أتبعهم فرعون هو الذي اتبع بجنوده، ينقادون له والعياذ بالله. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذم اتباعهم بالباطل لفرعون، وذم فعلهم الذي هو الخروج بغيا وعدوى، وبين هنا أنه هو الذي أخرجهم سبحانه وتعالى، لتعلم أن الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأنه هو الذي يقدر خروج الكفار لحرب المسلمين وحرب المؤمنين وأذيتهم، وهو قادر عز وجل أن يبقيهم. ولكن قال: فأخرجناهم من جنات وعيون. مكر الله عز وجل بالكافرين فوق تخيل أحد، فوق تصور الناس، فوق فكر الناس. كانوا في كنوز، جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي آية في سورة الجاثية: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك أورثناها قوما آخرين. قال هنا: كذلك أورثناها بني إسرائيل، عقوبة لهم على ما كفروا من نعم الله عز وجل ولم يشكروا هذه النعم من الجنات والعيون والكنوز التي كانوا فيها. إلى يومنا هذا كنوز الفراعنة لها ثمن، الناس يتقاتلون على كنوز الفراعنة بالبحث عنها وأخذها وبيعها في العالم. كم كانت تحت أيديهم إذن الذين كانوا يتصرفون فيها كل هذه التصرفات، وكم من الأموال هذه كلها مدفونة. الكنز الواحد منها الله أعلم به. قارون كان عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة. الذهب في مصر كان كثيرا جدا فيما يظهر، ويعني كان عندهم من الكنوز ما عندهم، لم يشكروا نعمة الله. فهو خالق أفعال العباد، هو الذي فعل بهم أخرجهم، هم خرجوا والله أخرجهم. فالعبد فاعل منفعل، والله عز وجل خالق فعله. يعني إيه فاعل منفعل؟ فاعل يعني يفعل الفعل بإرادته واختياره التي خلقها، الذي خلقه الله له، الإرادة التي خلقها الله له، والقدرة التي خلقها الله له. منفعل يعني يقع عليه فعل الله. هم خرجوا وهم مخرجون، لكن إياك أن تظن أنهم مخرجون بمعنى مدفوعون دفعا مكرهين، لا، مختارين. قضية القضاء والقدر تتضح لك جليا في هذه الكلمة. فأخرجناهم مع قوله عز وجل: فأتبعه فرعون وجنوده. أن هو العبد يفعل والله يجعله يفعل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لك مشيئة ولك قدرة ولك فعل يقع بالقدرة والمشيئة، والله عز وجل هو الذي شاء لك أن تشاء أولا وشاء لك أن تفعل ثانيا، لأن ممكن يشاء الله لك أن تشاء ويشاء أن لا تفعل، كما قال عز وجل لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني أنت ممكن أن تشاء ولكن تجد نفسك عاجزا في الصباح، أنت تريد أن تفعل وإذا بقدرتك لا تسعفك وإذا بإرادتك لا تستمر، تنثني بعد حين تضعف، لابد أن تكون مشيئة الله عز وجل في مشيئة فوق مشيئتك وفوق فعلك، كذا يجعلك تشاء ويجعلك تفعل، وكل هذا لا يلغي مشيئتك، وأنت لو تتأمل الصورة فعلا تجدها لا تحتمل غير ذلك عقلا وشرعا. أعني هل كان فرعون وجنوده يجدون أنفسهم كما تدق قلوبهم قد خرجوا؟ لا، خرجوا إيه؟ بإرادة، عازمين على قتل بني إسرائيل واستئصال إشعافتهم. هؤلاء الحشرة حاشرين، يعني هؤلاء الحاشرون، الحشرة تصل جمع برضه، الذين ساروا في المدائن يحشرون الجنود لفرعون ويجمعون الجيش، كانوا يريدون أنفسهم تتحركون رغبا عنهم؟ لا قطعا، إنما يتحركون بإرادتهم. وهل كان ذلك إلا بأمر الله عز وجل؟ ألم يكن قادرا سبحانه وتعالى أن ينزع أرواحهم قبل أن يجمعوا لبني إسرائيل ولموسى؟ قادر عز وجل، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يصرف إرادتهم إلى البقاء في الجنات والعون ويقول استرحنا من بني إسرائيل، قادر عز وجل، ولكنه هو سبحانه وتعالى الذي قدر أن يخرجوا بإرادتهم، وهو عز وجل الذي جعلهم يخرجون، أخرجناهم من جنات وعون إلى مثواهم الذي ما كان يتصور في لحظات، الأمر يأتي في لحظات خلال عدة ساعات فقط قبل شروق الشمس، كان جيوش فرعون توشك أن تبطش بكل بني إسرائيل، بعد ساعات قليلة كانت النهاية العجيبة، انتهاء الجيش المصري بالكلية، هلاك كل جنود فرعون، فرعون وجنوده، غشيهم من اليم ما غشيهم، انطبق البحر عليهم، انتهت القضية. سبحان الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، تجد الناس في أمان واطمئنان، إذا بأرضهم تصبح هشيما، زلزلة واحدة، تسونامي واحد، سيول، الناس كلها ما كانتش متصورة، بقى لهم 30 سنة ما فيش سيول، قالوا لهم ما تبنوش في مجرى السيل، قالوا لا احنا عملنا سيول خلاص مستحيل السيل يجي، الكلام ده تقال في جدة وتقال هنا في مصر في الأماكن اللي حصل فيها سيول، عجب والله، يعني أمنوا مكر الله سبحانه وتعالى، احنا مش ممكن السيل يجي، يعني ممكن بلحظة واحدة ومفيش أمطار، ده مرة واحدة جات الأمطار وجات إيه؟ وتأتي بسيول، عدة ساعات فقط من المطر سيول، العاصفة الثلجية اللي في أوروبا وأمريكا، دمر لهم الحياة، شلل تام، ده آيات آيات الله عز وجل، لو تستمر يعني أسبوعين ثلاثة ممكن أن تنتهي الحياة عندهم، لو سقطت جبال الثلج، جبال البرد، من جبال فيها من برد، ونزل من السماء من جبال فيها من برد، فنصيب به من نشاء ونصفه عن من نشاء، فقادر سبحانه وتعالى أن جبال البرد دي تنزل، هي تقعد عدة ساعات توقف الحياة بتاع 48 ساعة، ممكن لو استمرت العاصفة الثلجية أسبوع حياتهم تشل تماما، عواصف ثلجية عجيبة الشكل، أنا يعني رأيت من ذلك ما يدفن السيارات بأصحابها، ربما تبقى تبص تلاقي كده كوبا على الرصيف كده على جنب الرصيف عبارة عن إيه؟ تل أبيض، الشيخ جعفر يقول لنا أكواب الثلج، عواصف ثلجية، فسبحان الله بيد الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، فهذا الأمر يعني لابد أن يكون الناس في انتباه إلى أن الأمر يأتي بغتة، والله عز وجل بيده الأمر كله وإليه رجع الأمر كله، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. قال ابن كثير رحمه الله لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال، فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم حيث يؤمر، ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا، وكان خروجه بهم فيما ذكر غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر. وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة. فالله أعلم. شوفوا أثر الإسرائيليات دي، لأن إحنا هي إيه الفائدة من الموضوع ده؟ كان أنت بالضبط ساعة طلوع القمر، طب أنت كان القمر قد كسف والناس تقعد تنشغل، طب كان ده صحيح ولا مش صحيح؟ كان ثابت ولا مش ثابت؟ القرآن ولا مرة ذكر هذا ليه؟ الأمر ليس له فائدة، هذا أمر انشغال بغير ما فيه يعني نفع، ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء في القرآن. ده حاجة بينة عشان تبين الفرق بين قصص القرآن وبين غيره من القصص. إيه الفائدة من الموضوع زي ده؟ قال وأن فالله أعلم. وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معهم، ويقال إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما السلام. وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهدنا، فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ قال ناقة برحلها وعنز يحترمها أهلي. فقال أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال له أصحابه أما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق، فقال لبني إسرائيل ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا. فقال له موسى فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا ما يعلمه إلا عجوز من بني إسرائيل. فأرسل إليها فقال لها دليني على قبر يوسف، فقالت والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال فقال لها وما حكمك اللي تحكم بي يعني حكمي اللي أنا أحكم بي؟ فقال لها وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه ثقل عليه ذلك، فقيل لها أعطها، فقيل له أعطها حكمها. فقال فانطلقت معه إلى بحيرة استنقع ماء، فقالت لهم أضبوا هذا الماء، فلما أضبوه قالت احفروا، فلما حفروا استخرجوا قبر يوسف، فلما احتملوه إلى الطريق مثل ضوء النهر. وهذا حديث غريب جدا، والأقرب أنه موقوف والله أعلم، وأظن فيه تصحيح له من بعض أهل العلم. الشيخ الألباني صححه كما ذكر ابن كثير، الأقرب أنه موقوف يبدو ذلك الله أعلم. أتكلم الشيخ كده علي. قال الحاكم صحيح على ولم يخرجه، وقال الذهبي فذكر دلالتها على عظام يوسف، هي دي فيها ذكارة ذكر العظام خصوصا اللي هي اللي في الرواية بتاعت الحاكم والله أعلم، فيها ذكارة من جهة ذكر العظام لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أبو يعلى رجال الصحيح. وعرفين كلام الشيخ الألباني؟ لا، هو الأقرب أنه موقوف. قال فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب غاض ذلك فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار، فأرسل سريعا في بلاده حاشرين أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب، ونادى فيهم إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة قليلون أي لطائفة قليلة، وإنهم لنا لغائضون أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم. وقرأ طائفة من السلف وإنا لجميع حذرون أي مستعدون بالسلاح، وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم. قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا، كذلك وأورثناها بني إسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قل قل لهذا واستغفر الله. كيف الجمع بين كون من كان موسى عليه السلام على استعداد إيماني قبل الأمر بالخروج ثم هو الذين تمردوا على أمره متبلدين؟ طائفة كانت هي التي استعدت، أمر الجهاد غير أمر الهرم من بلد، أمر الجهاد أمر ثقيل شديد على النفوس. العدد الكبير الذي لم يكن قد ربي التربية الكاملة منهم الذين كان منهم من قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكان منهم من قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هم الذين كانوا سببا في حصول التخذيل، وهذا يدلك على خطر الصحبة السيئة. حتى لو كان المؤمنون كملا إلا أنهم صحبوا أهل السوء مدة أدت بهم إلى أن يتخاذلوا في النهاية، نسأل الله العافية. قول الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، القرآن شرف للرسول صلى الله عليه وسلم ولقومه قريش، رفعهم الله عز وجل به بعد أن كانوا يعني في أذيال الأمم. هل المكافآت التي يحصل عليها لاعب الكرة بميزانية الدولة تجوز لهم؟ لا تجوز. هذه أموال المسلمين الذين فقراؤهم وأيتامهم وأراملهم وضحايا سيولهم أولى من هؤلاء الذين يأخذون على اللعب، ولا يجوز جعل السبق والمكافأة على اللعب. مرتبات وكل الفلوس اللي على اللعب أقصى حاجة يجوز اللعب مع تجنب المحظورات الشرعية، لكن ان هو ياخذ فلوس على اللعب لا. البعض يبحث عن الاثار في بيتي فيقول نقول لهؤلاء الذين يضيعون اموالهم في امر اغلبه على غلبة الظن، كيف نقول لهم؟ نقول لهم هذه الكنوز عامتها من التماثيل، ليست معظمها ذهبا، او حتى اذا كانت ذهبا فهو لن يستخرجها يعني ليجعلها ذهبا يذاب ويستعمل، هي قيمتها الأثرية بملايين، ولذلك تتضاعف الرغبة فيها كصور وتماثيل. وقد نهى رسول الله عن بيل إن الله ورسوله ينهانكم أو إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فالأفضل أن تظل مطوية. ثم أكثرهم يستعمل السحر لاستخراج هذه الكنوز والمعاملة مع الجان الذين جعلوا على هذه الكنوز. سفر المرأة بدون محرم لا يجوز بأي مسافة تسمى سفرا بعد 9 كيلومترات. نظام المرابحة للبنوك لو ضبط إسلاميا لكان صحيحا بأن يقوم البنك بشراء السلعة وحيازتها أولا ثم يبيعها بعد ذلك بالوعد الذي كان قد أخذه على الشخص المنتفع. لكن المشكلة أن السلعة تخرج من البائع الأول للمشتري الأخير دون أن تدخل في ضمان البنك. هل يوجد شرح الأحوال وأمور الأخيرة بالتفصيل؟ لا الإجمال موجود في شرح معارج القبول، شرائط موجودة على النت في عدة مواضع، الجزء الثاني من معارج القبول كله في تفاصيل الإيمان باليوم الآخر في معارج القبول. التوهم لا وشو التفصيل أول. شركة الغاز تطالب، أنا مش عارف أنا السؤال ده، شركة الغاز تطالب الناس بمبلغ لإدخاله ويزيد منه بالتقسيط. شركة الغاز اللي معاه يسدد فوري يفعل، اللي ما معهوش يخليه في الأنابيب لأنها ليس ضرورة، الأنابيب ما تلاقيتش. تاني حاجة إن هذا المال بيدفعه البنك ويأخذ الفوائد عليه. يثار على بعض القنوات الإسلامية في هذه الأيام قضية الولاء والبراء بشكل مميع، مما قيل أن الذين توفوا في حرب أكتوبر شهداء من المسلمين وشهداء من النصارى. نعوذ بالله، أيقول ذلك مسلم؟ مهما عمل الكافر من عمل حبط عمله بالشرك. قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وأنت تقول شهداء؟ نعوذ بالله من الضلال المبين الذي لا يحكم على الكفار الذين ماتوا على التكذيب بوحدانية الله عز وجل. يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن اتخذ الله ولدا، يقولون إن الله المسيح ابن مريم، ويكذبون بكلامه ويكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحكم عليهم بالنار، مكذب بالقرآن والعياذ بالله. لابد أن نعتقد عقيدة جازمة بأن كل من مات على الكفر فهو مخلد في النار بعد بلوغ الحج. لكن أن يقال المجاملات أنه شهداء، شهداء ماذا؟ وهي راية كانت تقاتل لما يقاتلون تحت راية قومية ووطنية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل تحت راية عمية يغضب العصبة وينصر العصبة فمات فميتة جاهلية، نسأل الله العافية. هذا كلام ضلال مبين وخطر عظيم وتضليل للناس باسم أن يكون هذا هو الدين. هذا هؤلاء لا، لا هذه القناة ليست إسلامية حتى إذا قيل في هذا الكلام، هذا كلام منكر. لا تغتروا بزلة داعية أو عالم أو إنسان له وظيفة رسمية، نعوذ بالله من الضلال. قد قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس هناك زوال العداوة والبغضاء قبل الإيمان بالله وحده لا شريك له. يعني يمكن أن نترك القتال قبل ذلك، لكن العداوة والبغضاء عمل القلب كيف ذلك؟ لا يمكن أن يزول، فضلا أن أشهد لهم في الآخرة بأنهم شهداء في الجنة عند الله، وكيف قتلوا في سبيل الله؟ نعوذ بالله، أي شيء هذا الضلال؟ قال عز وجل لا تلد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف يتصور بعد ذلك أن يقال هذا الكلام؟ نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من زاهي العالم، وإياكم والأئمة المضلين. أقول قولي هذا، أستغفر الله.